إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تفضل يا شيخ أسامة. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. نعم، هذه السورة هي مكية، سورة الماعون، والله سبحانه وتعالى بدأ بصفة من يكذب بالدين بيوم الدين، فإن مثل هذا خليق به أن يفعل جميع الصفات التي ذكرت بعده من قهر اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين وغير ذلك مما ذكر، لأن الباعث على الطاعات هو الإيمان، وكلما زاد إيمان العبد زادت طاعاته لله عز وجل، وزاد احتسابه وطلب الأجر من الله عز وجل يوم الحساب، يوم الدين، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا اليوم يوم عصيب، لا ينفع الناس إلا هذه الأعمال. فإذا كان هو لا يؤمن بهذا اليوم، فخليق به وحري به أن يترك الأعمال وأن لا يبالي بها. وأما المؤمن بيوم الدين فهذا الإيمان يحمل صاحبه على إطعام اليتيم والمسكين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد شيئا في الدنيا منكم، لا جزاء ولا جزاك الله خيرا، ولا نريد منه شيئا، نريد من الله عز وجل يوم الدين. فالدافع على إطعامهم إياهم هو الإخلاص وعدم الرياء والتسميع بالعمل. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا إيش؟ يوما عبوسا قمطريرا، يوم الدين. وهنا قال الله تعالى: أرأيت أي يا محمد الذي يكذب بالدين، هو المعاد والجزاء والثواب ويوم القيامة، فذلك الذي يدعو اليتيم هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه ولا يطعمه ولا يحسن إليه ولا يحض على طعام المسكين، كما قال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، أي الفقير الذي لا شيء له يكفيه. فهذه صفة من لا يؤمن بيوم الدين عياذا بالله، أنه ليس فيه رحمة، في قلبه رحمة بالخلق وليس بغريب عنه. وهذا فيه تنبيه أن إذا لم نستطع مساعدة المسكين ونحو كان علينا أن نطلب من غيرنا معونته، فالدال على الخير كفاعله، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في صحيح مسلم، لما جاء قوم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما مجتاب النمار لا تظهر عليهم علامات الفقر، فظهر ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام وصعد المنبر وحث على الصدقة وأمر بها، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره، حتى ذهب رجل وأتى بصرة كادت يداه بل عجزت يداه عن أن تحملها من الدراهم، فوضعها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كومين من ثياب ومن طعام ونحوه، فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه قطعة ذهب، وقال حينئذ: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالذي يحض على طعام المسكين والذي يحض على فعل الخيرات لا شك أن هذا من الأعمال الجليلة التي ينال أجرها وإن لم يفعل هو، وإن لم يفعل هو. وفي حديث الدال على الخير كفاعله، لما استحمله رجل للغزو في سبيل الله يريد ما يحمله، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده، لكنه قال: اذهب إلى فلان لعله يعطيك الظهر للجهاد. ثم قال عليه الصلاة والسلام حينئذ: الدال على الخير كفاعله، كأنه هو الفاعل. وحث أصحابه أيضا على أن يشفعوا، قال: اشفعوا فلتؤجروا، فحث على الشفاعة للناس. فهذا من التعاون على البر والتقوى، فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وهذا يعني يؤكد ما يفعله بعض الجمعيات الخيرية في مساعدة ومساندة الناس جزاهم الله خيرا، يحث غيرهم ويأخذون الأموال ويبذلونها للفقراء والمساكين، فهذا من الحض وهو داخل في هذا الأمر، وهو الحض على طعام المسكين، فينال هؤلاء إن شاء الله أجور المتصدقين بهذا، والمتعاونون على هذا الأمر كلهم داخلون في هذا المعنى، وفي معنى قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فيقول يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر. بعض الناس عياذا بالله يعني يصلي حتى يقول الناس أنه يصلي فيظهر الصلاة، فمتى خلى بنفسه ولم يعلم بذلك أحد ترك الصلاة. وبعضهم لا يترك الصلاة، يصلي على كل حال، ولكنه إذا رأى الناس حسن صلاته، وإذا غاب الناس عنه نقر هذه الصلاة نقرا، فهو كمن لم يصلي عياذا بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقوله للمصلين يعني الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية فهم يعتقدون بالصلاة ولكن لا يؤدونها بالكلية، وإما عن فعلها في الوقت المقدر له مقدر لها، فالصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الآن تسمع أو لا؟ نعم ما شاء الله مبارك. ها تسمع؟ نعم شيخ نعم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلها وقت محدد ومقدر لا يجوز أن يؤخرها عن ذلك إلا من عذر وإلا بدليل شرعي، فمن فعل هذا وقصر في هذا وفي القيام بها في وقتها وعلى مواقيتها التي قدرها الله لها فهو داخل في هذه الآية وداخل في هذا الويل والوعيد الشديد عياذا بالله. قال عطاء: والحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. لماذا يا إخواننا؟ لأن السهو لم يسلم منه أحد من الناس حتى النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته، فالسهو في الصلاة لا إشكال فيه، الإشكال في يعني أنه لا يبالي بالصلاة ويتهاون بالصلاة وينقر الصلاة ويخرجها عن وقتها المحدد لها، هذه هي الطامة الكبرى. ولذلك قال ابن كثير: وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا، فهو داخل في هذا الذم. وإما عن أدائها بأركانها وشروطها، يعني أنه لا يحسن يعني الصلاة ولا يتقنها على الوجه المأمور به. وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها، كل هؤلاء يدخلون في هذه الآية. يقول: فاللفظ يشمل هذا كله، ولكن من اتصف بشيء من ذلك فله قسط من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم نصيبه منها وكمل له النفاق العملي، كما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق ليرقب الشمس، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. نعم الشيخ الحبيب. نعم صوت يتقطع. لم نسمع منكم إلى قوله أني ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسم من هذه الآية. أي ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم نصيبه منها وكمل له النفاق العملي. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. قال كما ثبت في الصحيحين, وخطأ إنما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق, يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يقول فهذا آخر صلاة العصر التي هي الوسطى كما ثبت به النص إلى آخر وقتها وهو وقت الكراهة, ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب, وجاء في بعض الروايات نقر الديك, لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا, ولهذا قال لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولعله إنما حمله على القيام إليها مراعاة الناس لا ابتغاء وجه الله, فهو إذن يعني بمثابة من لم يصلي بالكلية. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم, وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وجاء في رواية من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بصلاة المنافق أن يؤخر العصر حتى إذا كان الشمس كثرب البقرة صلاها. ثرب البقرة الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش. وهذا كله من إضاعة الصلاة الذي في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. فالحذر الحذر من إضاعة الصلاة أو ترك الصلاة. فقد أخبر سبحانه وتعالى عن جميع الأنبياء أن مفزعهم كان إلى الصلاة, يعبدون الله ويتقربون إليه بها. ثم قال سبحانه بعد ذلك فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وجاء في الحديث الصحيح خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. ويعلم الجميع أن الإسلام زجر عن ترك الصلاة, والوعيد بذلك شديد كما قال ابن نصر رحمه الله قال حكى عن الكفار أنهم لما سئلوا بعد دخولهم النار يعني عن سبب دخولهم النار قيل لهم ما سلككم في سقر, قالوا لم نكن من المصلين, فلم يذكروا شيئا من الأعمال يعذبوا عليها قبل تركهم الصلاة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال الله تبارك وتعالى فيما يوبخ به الكافر فلا صدق ولا صلى. ولم يضم مع التصديق شيئا غير الصلاة, ولكن كذب وتولى. كذب يعني ضد التصديق, والتولي ترك الصلاة وغيرها من الفرائض. وقال ابن نصر أيضا قال الله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. فشدد سبحانه وتعالى الوعيد في تركها, ووكده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أخرج تاركها من الإيمان بتركها عياذا بالله. فلم يجعل فريضة من أعمال العباد علامة بين الكفر والإيمان إلا الصلاة, كما جاء في حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. في حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي الدرداء قال لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. ولما دخل ابن عباس والمسور بن مخرمة على عمر وأغمي عليه فظل عمر في الإغماء حتى قال بعضهم اذكر له الصلاة فقالوا الصلاة ففزع فقال نعم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى رضي الله عنه في آخر رمق والجرح يثعب دما يعني جعلوا ينادونه كثيرا لا ينتبه. لما قال بعضهم الصلاة يا أمير المؤمنين ففتح عينه وقال الصلاة الصلاة ها الله إذن ولا حظ في الإسلام من ترك الصلاة. وقال علي بن أبي طالب من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئ من الله وبرئ الله منه عياذا بالله. ولذلك قال ابن مسعود الصلاة على وقتها من ترك الصلاة فلا دين له. هذا في الترك بالكلية. وهناك أيضا وقول أبي الدرداء لا إيمان لمن لا صلاة. وهناك أيضا من لا يحسن الصلاة ولا يتقن الصلاة فهو داخل في هذا مع الاستطاعة على أن يتعلم الصلاة وأن يفهم يعني الأحكام ويتفهم أحكام الصلاة. قال حذيفة لما رأى رجلا يخفف في الصلاة قال منذ كم هذه صلاتك؟ قال منذ 40 سنة. قال ما صليت منذ 40 سنة ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. والأثار في هذا عن الصحابة كثيرة. قال عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في آخر رمق في حياته وهو يوصيهم ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقال هنا الذين هم يراءون جاء عن عمرو بن مرة قال كنا جلوسا عند أبي عبيدة فذكروا الرياء فقال رجل يكنى بأبي يزيد سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره. فرياء الناس أن تعمل العمل لأجل الناس إما طلبا في مدحهم أو خوفا من مذمتهم. والتسميع بالعمل هو أن تعمل عمل لله ولكن تتحدث به بعد ذلك وتذكره كي تمدح أو خشية أن تذم. وفي الحديث أو في الأثر عن ابن عباس من رأى بشيء في الدنيا من عمله وكله الله إليه يوم القيامة قال انظر هل يغني عنك شيئا. فلا بد من تعاهد القلب بهذا والإخلاص، وتسأل الله دائما عملا خالصا، وتستعيذ بالله من أعمال الرياء، تستعيذ بالله من الشرك والرياء. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، لأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ورؤية الله أول شيء إلى قلبك، رؤيته إلى قلبك قبل العمل وقبل صورتك، ينظر الله إلى قلبك يوم تبلى السرائر، تظهر هذه ما في الضمائر يوم القيامة. فإياك أن تحب أن تحمد بما لم تفعل، وأن تظهر ما عندك لأجل محمدة الناس. لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. قال ابن كثير: يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وفي الصحيح حديث متفق عليه: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، تظهر رياء وسمعة الصلاة، تظهر طلب العلم، تظهر الصلاح، وأنت في حقيقة الأمر ليست كذلك، وإنما لأجل أن تمدح. فقوله سبحانه وتعالى: الذين يراءون، كقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. وأعمالهم غالبا لأجل الناس، عياذا بالله، إذا أنفقوا رياء الناس. فمن راء بعمله راء الله به، فالجزاء من جنس العمل. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء، يوم يجازي الله العباد بأعمالهم، يقول: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا، انظروا هل تصيبون عندهم جزاء. قال محمد بن حنفية: كل ما لا يبتغى به وجه الله يضمحل. ذلك قالوا: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وقال ابن مسعود: من يسمع يسمع الله به، ومن يرأي يرأي الله به، ومن تواضع تخشعا رفعه الله، يعني لله بقلبه، ومن تعظم تطاولا وضعه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قال عبدة بن أبي لبابة رضي الله عنه: إن أقرب الناس للرياء آمنهم له. إذا أنت ترى نفسك أنك ما شاء الله وكذا وأنك مخلص، هذا أقرب شيء للرياء هو فعلك هذا واعتقادك هذا، أنك تمدح نفسك وترفع نفسك، فهذا يدل على أنك وضيع عند الله، إذا عياذا بالله، وأن عملك ليس لله عز وجل. كيف تعرف إن كان عملك لله أو ليس لله؟ إذا قيل لك: يا فلان، أنت ما شاء الله طالب علم جيد وممتاز، الله يبارك فيك، وأنت وجدت انشراحا، جزاك الله خير، أو حتى ما قلت هذا، لكن في نفسك أنك أعجبت بهذا المدح، وكدت أن يطلع على أكثر من ذلك كي يزيد في مدحه، أو إذا قال لك قائل أنت طالب علم، أنت لا طالب علم ولا شيء، إيش هكذا يبدأ يسمع الرجل، أنا طالب علم قبل أن تعرف كذا وقبل أن تفهم كذا، وإيش ويغضب. هذا الغضب دليل على في شيء في القلب عياذا بالله، مرض، نسأل الله السلامة والعافية. قال أبو العالية قال لي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا تعمل لغير الله فيكي لك الله إلى من عملت له. قال السري من النزالة أن يأكل العبد بدينه. كيف يأكل العبد بدينه؟ مثلا يذهب عند الدكان يقول له بكام السلعة الفلانية؟ يقول بعشرة. لا يا شيخ أنا طالب علم، نزل لي السعر، أنت أكلت بدينك، أنا طالب علم، يعني أنك تريد أن يمدحك وأن يكرمك لأنك طالب علم، أنت أكلت بدينك، فلا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة من الرياء عياذا بالله. قال سفيان فيما أوصى به عليك بالصدق في المواطن كلها، وإياك والكذب والخيانة ومجالسة أصحابها، فإنه زور كله، وإياك يا أخي والرياء في القول والعمل فإنه شرك بعينه، وإياك والعجب فإن العمل الصالح لا يرفع فيه عجب. أحيانا إنسان يعمل العمل الرياء لعياذ بالله لأجل الناس ومدح الناس، وأحيانا يعني لا يفعل هذا ولكنه يعجب بعمله، يراه شيء أن عمل شيء يعني كبير، وهذا يعني يجعله يتعاظم، فلا بد أن يكسر هذه النفس إذا جاءه العجب بأن يعلم أن هذا من فضل الله وحده عليه، هو الذي أكرمه بهذا العمل، هو الذي حثه، هو الذي أعانه، هو الذي وفقه له. ولذلك يعني الرياء يفسد على العبد، في يدخل عليه من باب توحيد الألوهية يفسده، وأما العجب فمن باب توحيد الربوبية يفسده، لأن الله هو المتفضل عليك. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فمن الناس من يرى معيشته عياذا بالله في السعاية والوشاية بالعلماء والمصلحين وطلاب العلم لينال شيئا من الدنيا أو حسدا أو حقدا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها في جهنم عياذا بالله، ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة فإن الله يقوم به مقام سمعة يوم القيامة. والرياء في الدين والدنيا، أما في الدين بإظهار النحول والزهد والخشوع، ويمشي هكذا يعني يظهر أنه من أهل الذكر والخشية، فيتماوت في مشيته ويتمتم بفمه ويمسك مسبحة أيضا زيادة على هذا لانظرانا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ليريهم بذلك شدة الاجتهاد وخوف الآخرة. وبعضهم يصل به إلى أن يشعث رأسه لا يمشطها ويقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، ليبين أنه رجل ما شاء الله، أو أنه يعني رجل زاهد في الدنيا وليس له هم في أي شيء منها، ليتفرغ لتسريح شعره أو يمشط رأسه. وبعضهم يخفض صوته ويترك الطعام أيام حتى تذبل شفتيه ويشعر بضعف، فيقول ما شاء الله هذا رجل يعني صالح زاهد في الدنيا، ويدل بذلك الناس على أنه ما شاء الله من المواظبين على الصيام. والرياء بالعمل كإطالة القيام وطالة الركوع وكذا لأجل أن يمدح على ذلك بين الناس، وكذلك الصوم والغزو والحج ونحو ذلك. بعضهم يغضب إذا قيل له يا فلان، قال كيف تقول يا فلان، تقول يا فلان وأنا الذي أنفقت وذهبت للحج، قل لي حج فلان، ما تقول يا فلان، قل يا حج. ونعوذ بالله، يعني الأمور هذه كثيرة عند الناس بجهلهم. وفيه من يرائي ببكائه، قال الحسن البصري إن الشيطان لما رأى رجلا يبكي في حلقته العلم وارتفع صوته نحيبه، قال إن الشيطان لا يبكي هذا الآن، الشيطان يبكي هذا الآن. فالبكاء يعني نادرا أن يكون لله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. قال رجل سمعت جابرا وابن عمر يقولان، قال أحدهما كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترسل يعني فصل، قال الآخر ما قام رجل بخطبة يرائي بها إلا كان في سخط الله عز وجل حتى يسكت. فيمكن أن يكون خطيب ما شاء الله مفوه ويتكلم بكل كذا لأجل أن ويتفاصح لأجل أن يقول الناس ما شاء الله، ما هذه الخطبة العصماء، ما هذا الكلام المسلسل، ما هذا السجع. التقى سفيان الثوري وفضيل بن عياد فتذاكرا فبكيا، هذا يدلك على الرياء أيضا في المجالس. فقال سفيان إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه بركة. قال له الفضيل ترجو، لكني أخاف أن يكون أعظم مجلس جلسناه علينا شؤما، أليس نظرت إلي إلى أحسن ما أليس نظرت إلى أحسن ما عندك فتزينت به لي، نظرت إلى أحسن ما عندك فتزينت لي به وتزينت لك به فعبدتني وعبدتك. قال فبكى سفيان حتى على نحيبه، ثم قال أحييتني أحياك الله. ومن أنواع الرياء كان الربيع بن خسيم يأتي على القامة يوم الجمعة فيتحدث عنده فيقول عبد الرحمن بن يزيد فيرسلون إلي فأجيء فأتحدث معهم فأرسلوا إلي يوما فجئت فقال لي علقمة ألم ترى ما أتانا به الربيع بن خسيم؟ قلت وما هو؟ قال حدثنا رجل من أهل الكتاب قال ألم ترى إلى كثرة دعاء الناس وقلة الإجابة، مثل اليوم نكثر ونطيل في الدعاء والإجابة ما هي موجودة، ذلك أن الله لا يقبل إلا الناخلة والناخلة الخالصة. فتجد الإمام يطول وسجع وكذا ساعة وهو يتفنن ويتكثر في الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ ماذا علمه؟ يقول يا الله منك عفو تحب العفو فاعف عنه فقط، أما لا لا لا لا لا لا الدعاء والسجع والكلام الكثير هذا يعني نسأل الله العافية. يقول والذي لا إله غيره لا يقبل الله من مسمع ولا مراء ولا لاعب إلا داع دعاء ثابتا من قلبه، يعني الله في الدعاء والسهو في الدعاء وكل هذا والرياء في الدعاء. قد يقول أن هذا من باب الإلحاح. الإلحاح هو أن تقوم ليلة لله عز وجل وأنت تكرر الدعاء، نفس الدعوة تكررها رحمك الله، فتكرر الدعاء الدعوة الواحدة كررها إلى الصباح، يوشك أن يفتح لك ويستجاب لك إن شاء الله. قال الفضيل بن عياض في الرياء بالعلم أدركنا الناس يراؤون بما يعلمون فصاروا اليوم يراؤون الناس بما لا يعلمون، يعني ليس عندهم علم ومع ذلك يظهرون. تحصل واحد ما شاء الله واخذ الكتاب وماشي ورايح على مجلس الشيخ الفلاني وراجع الشيخ الفلاني وهو جاهل، يعني قديما يكون عنده علم ممكن يرائي، الآن ما عنده علم ويرائي بهذا، نسأل الله السلام والعافية. قال بديل العقيلي من أراد بعلمه وجه الله أقبل الله عليه وجهه وأقبل بقلوب العباد إليه، ومن عمل لغير الله صرف عنه وجهه وصرف بقلوب العباد عنه عياذا بالله. وهذا لا يتعارض مع غربة الدين، مع الغربة. وطبعا في الجهاد ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس بعضهم يمشي في الذكر وضع مسبحة طويلة في عنقه وهو يسبح وهو ماشي، يا أخي يسبح في بيتك خفية ودون جهر من القول ودون رؤية الناس. أيوب السختياني رحمه الله كان إذا بكى في مجلس يعني أخذ ثوبه على أنفه وكذا، قال قاتل الله الزكام، يعني تقول زوجته بقي أيوب 20 سنة يبكي ويبل الوسادة ولا وهو نائم بجواري ولا أدري به ولا أعلم به، زوجته لا تعلم به ببكائه. هنا سؤال، كيف عرفت هذا 20 سنة؟ لا، الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يعني على قدر ما هو حاول أن يخفي هذا الأمر، فهي منذ 20 سنة وهي تجد الوسادة مبللة، ايش البلل هذا؟ فاكتشفته في يوم لما أراد الله أن يظهر هذا وهو يبكي. هناك أيضا رياء أهل الدنيا، يراؤون بالمراكب الحسنة والملابس النفيسة وأنواع التجمل في المسكن والأثاث البيت، والله أنا ألبس مركة، أنا عندي كذا، بيتي أجيب الموضة، أجيب الأشياء الجديدة، ويكون عندي يعني أثاث بيت حديث وكذا. وأحيانا يكون بالعكس، يلبس ثيابا خشنة وكذا تزهدا في زعمه. فهذا كله رياء بالدنيا، رياء بالدنيا. وبعضهم يرائي بالأشعار والأمثال والتفاصح في الكلام في المجالس ليظهر أنه عنده فصاحة، عنده بلاغة، عنده اطلاع على القصص والتاريخ، يتكلم في التاريخ، يتكلم في أشياء الناس لا يعرفونها، بل يتخير الأشياء الغريبة والغرائب، فيختال بهذا ويتبختر بهذا نعوذ بالله. وكذلك إذا تكلم تكلم يده كذا ليظهر أنه ما شاء الله رجل يعني عنده. في كذلك الرياء بالقول بالوعظ والتذكير وحفظ الأخبار وحفظ الأثار وإظهار غزارة العلم، قد لا يحسن إلا مسألة واحدة، يحفظ أدلة هذه المسألة ويتكلم بها في كل مجلس للناس، وما شاء الله ليصرف وجوه الناس أن الرجل هذا بحر يتكلم وحافظ عجيب، وهو لا يعرف غير هذه المسألة فخص، وإنما يتظاهر بها أمام الناس أو مسألتين أو ثلاث. وبعضهم يظهر الغضب للمنكرات ويعني يخفض صوته بقراءة القرآن ويرقق صوته ويحزنه، كل هذه الأشياء من كذلك مراعاة الأصحاب والزائرين يتكلف لهم و يظهر أنه ما شاء الله يأتيه العلماء في بيته ويزورونه، فيطلب من العالم هذا أو العابد هذا أن يزوره ليقال إن فلان قد زار فلانا، وهلم جرى من أنواع الرياء بالأعمال نعوذ بالله من ذلك. طيب، أيضا في قوله تعالى ويمنعون الماعون، قال ابن كثير لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولو بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم، فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. فيمنعون الماعون، قال ابن مسعود الماعون هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو. وأشباه ذلك، كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدثون أن الماعون هو الدلو والفأس والقدر وما لا يستغنى عنه، بل جاء في كلام السلف أشياء كثيرة مثل منخل الإبرة، يعني هي من الزكاة والتنازل، أي شيء ولو إبرة طلبها أحد منك، قلم أعطيني قلم الله يجوز. هذا لا يجوز، هذا منع الماعون. فيقول ابن كثير: وترجع كل هذه الأقوال إلى شيء واحد، وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة، لأن الله تعالى يقول: وتعاون على البر والتقوى، فيجب بذل ما يقدر المسلم عليه من نفع المسلمين. فمن كان عنده فضل زاد أو فضل ظهر، سيارة أو دراجة أو أي شيء عنده، فلا يجوز أن يمنعها، فليعد به عن من لا زاد له ولا ظهر له. إذا كان عنده شيء زائد يا أخي أعطيه لأخي ليمنحها أخاه، أرض بدل ما هي موجودة هكذا خليه ينتفع بها، يزرعها هو. يقول شيخ الإسلام تيمية، انتبهوا لهذا الكلام جميل: إذا قدر لو قدر أن قوما اضطروا إلى سكن بيت إنسان، إذا لم يجدوا مكانا يأوون إليه إلا البيت، فعليه أن يسكنهم، ما عندهم مكان يأون إليه أبدا ولا يملكون ذلك، فعليه أن يسكنهم. وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم ثيابا يستدفئون بها من البرد، أو إلى آلات يطبخون بها، أو آلات يبنون بها أو يسقون، يبذل هذا مجانا. وإذا احتاجوا إلى أن يعيرهم دلوا يستاقون به، أو قدرا يطبخون فيها، أو فأسا يحفرون به، فالصحيح وجوب بذل ذلك مجانا إذا كان صاحبها مستغنيا عن تلك المنفعة وعوضها، كما دل ذلك على الكتاب والسنة، كما قال تعالى: ويمنعون الماعون. وفي السنن عن ابن مسعود قال: كنا نعد الماعون عارية الدلو والقدر والفأس. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر له الخيل قال: هي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، يعني أحد يريد يركبها، أحد يريد يوصله، أحد كذا، عندك سيارة تمشي في الطريق، من حق الله عز وجل تأخذ هذا المسكين الذي لا سيارة له تحمله معك. وهذا سبحان الله حصل معي أنا موقف، رجل كبير وجدته في الطريق وأشار إلي، وأنا كان عندي موعد، قلت لو وقفت الآن تعال ركب تعال كذا، والرجل يعني يأخذ يضيع عليه الوقت وأنا عندي موعد، فمشيت. سبحان الله ما في يعني 100-200 متر أو كذا وقفت السيارة، وتأخرت يعني أضعاف أضعاف ما كنت أخشى من هذه. فينتبه المسلم أن هذا له جزاؤه، ستخرب السيارة، يفسد فيها شيء كذا، وإذا أعطيت وبذلت إن الله سبحانه وتعالى كريم، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فيجازيك وشكور سبحانه وتعالى، فيبارك لك في هذه السيارة، يبارك لك في كذا. يعني حصلت أشياء معي أنا شخصيا شبيهة بهذا ومع غيري، لابد أن ينتبه المسلم لمثل هذه الأمور. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حق الإبل إعارة دلوها وإضراب فحلها، يعني الفحل إذا عندك جمل تعطيه لصاحبك لجارك لمن طلب الجمل حتى ينزو على الأنثى لتحمل مجاني، لا يجوز. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، عن ضراب الفحل، يعني أخذ المال قيمة المال على هذا الأمر. وفي الحديث لأمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، فيجب بذل هذه المنفعة، يجب بذل هذه المنفعة. قال ابن تيمية: ولو احتاج إلى إجراء ماء في أرض غيره من غير ضرر بصاحب الأرض يجبر. ليش؟ يقول: روى مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، ماء يمر في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له الضحاك: لما تمنعني وهو لك منفعة تشرب به، يمر بأرضك أنت تنتفع به، تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك. فأبى محمد بن مسلم، فكلم الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر محمد بن مسلم فأمره أن يخلي سبيل، فقال محمد: لا. فقال عمر: لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ فقال محمد: لا. قال عمر: والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك. قال شيخ الإسلام تيمية: إن زكاة، يعني مذهب كثير من الصحابة والتابعين، إن زكاة الحلي عاريته إنك يعني المرأة تعطي حليها أو ذهبها وكذا لصديقتها تلبسها في عرس، تلبسها في كذا، هذا من زكاة هذا الحلي، أن تعطيها عارية ترد مرة أخرى لكن تلبسه شوية. قال شيخ الإسلام: والمنافع التي يجب بذلها نوعان، منها ما هو حق المال كما في الخيل والإبل وعارية الحلي، ومنها ما يجب لحاجة الناس، وأيضا فإن بذل منافع البدن يجب عند الحاجة، كما يجب تعليم العلم وإفتاء الناس وأداء الشهادة والحكم بينهم، الأمر المعروف أنها منكر، والجهاد وغير ذلك من نفع الأبدان. فلا يمنع بذل منافع الأموال للمحتاج. قال تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. أيضا أنت دعيت للشهادة تبذل، هذا مجاني. وقال تعالى: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. تعالى: يا أخي اكتب لي الدين بيني وبين صديقي. نقول: لا أنا ماني فاضي. أنا لا، واجب عليك أنت تعرف تكتب، أنا لا أعرف ولا هو، أنت يجب عليك ذلك. ومن ذلك أشياء كثيرة، من سئل عن علم فكتمه ألزم بلجام من نار يوم القيامة. فالعلم الشرعي يجب أن يبذل بالمجان، والشفاعة اشفعوا فلتؤجروا يجب أن يكون مجانا، بل من شفع شفاعة ثم جاءه شيء بعد ذلك وأخذه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. يشفع، توسط لأحد في وظيفة فجاب له هذا الوظيفة أو العمل عند فلان، فجاب له هدية، هذه الهدية ربا عياذا بالله، وقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. القرض يجب أن يكون قرضا حسنا، ولو جاب له هدية، لو جاب له شيء فهذا ما ينفع، هذا يأثم به وهو ربا. واضح ولا؟ لا سيما إذا اشترط ذلك، أما إذا لم يشترط وأتى له بهذا الأمر هين، لكن ما يجوز أن يبذل هذا أعطيني دين ولكن أعطيك دين ولكن توصلني للمكان الفلاني ولكن أي منفع. هذا يجب أن يكون القرض قرضا حسنا خالصا لله، لا تريد منهم جزاء ولا شكورا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا هل تأذنون بسؤال محبكم بارك الله فيكم؟ تفضل. في قوله ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم، إذا كان هذا هو الشرط العالية للأمجاد، فهل يجوز أن يمنع طالب العلم كتبه من أن يعيرها أو يعتورها من لا يحافظ على عينها بأن يتلفها أو ينساها في مكتبته، فلا هو انتفع بها ولا هو تركها في مكتبة صاحبها ينتفع بها صاحبها ومن استعارها منه؟ فكثير من الناس يستعير من غيره كتاب، فإما أن يسرقه وإما أن يتلفه وإما أن يمزقه، وربما قد يجد صاحبه فيها في أوراقه أكلا أو بقايا قهوة يعني ونحو ذلك، فهل له أن يمنع كتبه من هؤلاء أو من كل الناس؟ لا يمنع ولا يعطيها له. يقول له إذا أردت فالبيت مفتوح، تعال امسك الكتاب واقرأ فيه من الآن إلى الصباح، لكن لا يعطيه إياه. قد جربنا كثيرا من هذا النوع وفسدت علينا كتب بسبب أننا أعرناها، فعارية الكتاب هذه مشكلة كبيرة. نعم. بارك الله فيكم. شيخنا حبيب، وسؤال من سبي لامرأة أشفع لها، بارك الله فيكم، هل تأذن به؟ تفضل. امرأة تشكو زوجها وهي تحبه ويحبها، طلبت منه حفاظة لبنته، قال لها لا أملك ثمنها الآن، وإذا رزقني الله اشتريتها لك، فغضبت وقالت له ولماذا تريد الأولاد إذا لم تكن مستطيعا لهذا؟ فضرب عليها ثم صرح هو تنزلا، فما نصيحتكم لها وله باقي؟ يعني هذه الأمور التي تكون بين الناس لا صعب الحكم فيها أو الكلام فيها، وإنما الكلام كلام عام. أما أنها تقول أنت يعني لا تملك قيمة حفاظة لماذا تأتي بالأولاد، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر به الهلال ثم الهلال ثم الهلال. هل طلق لا يجد طعاما؟ هل طلق زوجاته عليه الصلاة والسلام؟ وهل إذا كان عنده أولاد يعني يذبحهم لأنه قدر عليه رزقه؟ ف لينفق ذو ساعة من ساعتي وقدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله، لا يكلف نفسه إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. نعم. جزاك الله خير. سبحانك اللهم استغفرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام.